حبيبي فل ما عاد يتذكر مين قال مين اللي قال بعت لي الفل صرت اتكبر مين قال مين اللي قال لا ما منلبق بيلبق لي وقدر يا ريت هواك يعود وحدك ببالي عجملة مين قال مين قال مين اللي قال حبيبي فل ما عاد يتذكر مين قال مين اللي قال بعتلي الفل صرت اتكبر مين قال مين اللي قال لا ما من الباب بيلبق لي وقتل يا ريت هواك يعود وحدك ببالي Regrets I've had a few but then again too few to mention I did what I had to do and saw it through without exemption I planned each hundred course each careful step along the byway and more much more than this I made it my way every time I'm showing you when I did all more than I could chew but through it all when there was doubt I added up and spit it out. I faced it all, and I put all, and I did it my قول يا محبوب شو اللي مطلوب نادي بسمع صوتك خالي حبك الإنجليزي رائعين